طبيعة الباب ترعى في خمائله ليهلك اليوم أن القلب مرعاك الماء مبذول لشاربه وليس يرويك إلا مدمع الباكي هبت علينا من رياح القوم رائحة عند الرقاد عرفنا برياك أنت النعيم لقلبي والعذاب له فما أمرك في قلبي وأحلامي ليش ضيعت الوفا ليش ضيعت الأمل ليش سببت الفراق ليش خفيت الشموع ليش ترحل يا حبيبي دون سبا وزعل صارت أحلامي سراب صارت أيامي دموع ليش ضيعت الوفاق واحلم للعسل بدلي طعم الحياة تمسك بين الطموع أنا نايم ومتهني وانت في قلبك ملل تكسر الخاطر ليش ترحل يا حبيبي.